ولا يريد إظهار عيوبه ولا يريد التركيز على مثالبه لإسقاطه في قلوب الناس وعند جماهير أجناس الأمة، كما سأبين الآن بكلام غال جدا لأئمتنا وسادتنا من أهل العلم. توقفت في اللقاء الماضي عند هذه الكلمات البليغة البديعة لإمامنا وشيخنا العلامة ابن القيم، إذ يقول في إعلام الموقعين أو في أعلام الموقعين، لا مشاحة في الاصطلاحات والتسميات، يقول في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 283، أنا أيسر عليكم جدا حتى يعود الطالب وإذا أراد للوقوف على هذه النصوص النادرة النادرة. لقد ذكرتكم بنصوص في المحاضرات الماضية أنا أدين لله بأنها من أغلى ما تكلمت به طيلة حياتي الدعوية التي قاربت 40 عاما. أقول لنفسي أنا ما تعلمت وما علمت أغلى من هذه الأصول التي ذكرتها لكم في اللقاءات الماضية، وأرجو أن تتناقلوها بين إخواننا من طلبة العلم، وأرجو أن تقدموها هدايا في بعض ما ترونه مناسبا لبعض إخواننا من المشايخ والدعاة، لأنني أراها في غاية الأهمية والجلال. قد لا يتيسر لي أن أطلع على هذه النصوص للأئمة والسادة التي ذكرتكم بها، أقصد فإن لم أطلع على هذه النصوص فأطلعني عليها وذكرني بها، فإن علمت من المشايخ ومن طلبة العلم الكبار أو الصغار ما لم تبلغه هذه النصوص الرائعة الربانية المسددة التي ذكرتكم بها فأطلعوا إخوانكم من أهل العلم عليها. فما أحوجنا في هذا الزمان، في زمان الفتن، في زمان قل فيه الورع وزادت فيه الجرأة على الغيبة والنميمة والتجريح بلا ضوابط وبلا قيود شرعية بل وبلا قواعد للعلم المشهور العظيم علم الجرح والتعديل. وأنا أقول دائما أبدا كثير من الردود لا يحركها العلم ولا يضبطها العدل والرحمة، بل يحركها الهوى، والهوى لا يدفع بالدليل، الهوى لا يدفع بالدليل. لو تحدثت أنا معك بهوى، لو قدمت لي 10 أدلة لن أقتنع، لأنني أنطلق من الهوى. فالهوى لا يدفع بالدليل، وإنما يدفع الهوى بتقوى الملك الجليل. لا تنسوا هذه العبارة، الهوى لا يدفع بالدليل وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. لو لم تحركني التقوى، ولو لم أخف من الله عز وجل، ولو لم أطهر قلبي من هذا الهوى خوفا منه ومراقبة له، فلن يغير هواي في الرد عليك أو على غيرك 1000 دليل، لأنني لا أنطلق من منطلق العلم بعدل وعلم، لا أنطلق من في الرد من منطلق العلم والعدل، كما قال شيخ الإسلام: من قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللهم ارزقنا العدل والتقوى. يقول شيخنا ابن القيم في كلام غال جدا: ومن له علم بالشرع، إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 283، يقول: ومن له علم بالشرع والواقع. وأنا ذكرت لكم أنه لا يمكن أبدا لعالم من علماء أهل السنة أن يفصل الشرع عن الواقع أبدا، لا يمكن أبدا أن أتجاهل الواقع، لأنني لا أستطيع أن أسحب دليلا شرعيا صحيحا من القرآن والسنة على واقع أجهله، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وكما قال ابن القيم في موطن آخر: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع. خلي بالكم من الكلام الغالي ده، لأن بعض إخواننا يتهمون أئمة السلف وعلماء السلف بأنهم يجهلون الواقع. وربما قال بعض أحبابنا وإخواننا: سلفية المنهج عصرية المواجهة. قلت: لا، بل سلفية المنهج سلفية المواجهة. فهذا المنهج منهج متكامل لا يغيب عنه الواقع أبدا. وعيب كبير أن نتهم أئمتنا وسادتنا وكبراءنا وعلماءنا بأنهم لا يفقهون الواقع ولا يفهمون الواقع، وبأنهم علماء حيض ونفاس وعلماء أحكام قضاء الحاجة ودورات المياه. هذا سوء أدب كبير لا يليق أبدا بطالب علم يتقي الملك الجليل سبحانه وتعالى، فضلا عن رجل يعلم قيمة العلم وقامة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. يقول: ومن له علم بالشرع والواقع. يبقى لا بد من فهم الواقع. ولذلك أنا أرجو من إخواننا ومشايخنا أن يرد الجواب على المسائل المعاصرة في النوازل التي تحياها أمتنا الآن، أن يرد الجواب على أسئلة هذه النوازل إلى علماء كل بلد، فعلماء كل بلد أدرى بواقعهم. أنا لا أنسى أبدا وأنا أجلس في يوم من الأيام في مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حين جاءه سائل من مصر وسأله في مسألة، فرد عليه الشيخ بأدب جم وتواضع شديد وقال له: اذهب إلى علماء أنصار السنة فاسألهم. والله لا أنسى هذه الكلمات بنصها: اذهب إلى علماء أنصار السنة في مصر فاسألهم. وكررها عليه ثلاثة: اذهب إلى علماء أنصار السنة في مصر فاسألهم. فهم أدرى بالواقع، أدرى بواقع مصر. قد تنزل نازلة في بلدنا لا يعرف جزئياتها إلا علماء البلد. قد يعرف علماؤنا في السعودية أو في غيرها هذا الأمر بصفة عامة، أما علماء المكان يعرفون تفاصيله ودقائقه. وبفضل الله تبارك وتعالى لا تخلو ولن تخلو مصر أبدا من العلماء، بل من العلماء الربانيين الصادقين الذين يقولون ولا يخشون في الليل لومة لائم. قد يخطئ أحدهم لا حرج، وقد أصلت ذلك في عشرات اللقاءات الماضية، لا حرج. فالعصمة قد مضى زمنها يوم دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا ابن القيم: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا، خلي بالك من الكلام الغالي، يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح، يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة. هذا الكلام لنا بقوله: قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده. أين إخواننا من أهل العلم والمشايخ الذين يجرحون في علماء أهل السنة ومشايخ أهل السنة من هذه النصوص؟ قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور. مش معذور فقط، لا، مأجور حتى وإن زل. حتى وإن زل حتى وإن أخطأ، حتى وإن أخطأ يؤجر، نعم يؤجر مرة، وإن أصاب يؤجر مرتين، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده. اسمع، يقول: فلا يجوز أن يتبع فيها، أي في هذه الهفوة والزلة، أنا أخطأت في مسألة، في مسألتين، في ثلاثة، في أربعة، لا تتبعني في هذا الخطأ أبدا، لا تتبعني في هذه الهفوة، لا تتبعني في هذه الزلة، ما دمت قد وقفت على الحق في هذه الهفوة والزلة بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح، لا تتبعني فيها أبدا. فلا يجوز لأي مسلم أن يتبع أي أحد إلا إن وافق الحق بدليل من القرآن والسنة. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. لا تتعصب لي ولا لغيري، بل تعصب للحق بدليله، ودر مع الدليل حيث دار. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إن سمعت حقا حتى من عدوك اقبل الحق وأذعن للحق، فأنت حينئذ لا تذعن لعدوك بل تذعن للحق، وتقبل الحق على لسان أي أحد، كما يجب عليك أن ترد الباطل على لسان أي أحد ولو كان شيخك الذي تتعلم على يديه العلم. فلا يجوز أن يتبع فيها، أي في هذه الهفة والزلة، ولا يجوز، خلي بالك من دي، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين. ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين، ليس من الدين ولا من المروءة ولا من الخلق أن أتتبع زلة أخ من إخواني من أهل السنة المعروفين الآن، وكلنا له زلات وأخطاء وهفوات. أدين لله بأنه لا يوجد بشر بعد النبي إلا وله أخطاء، وكلنا يدين لله بهذا، ولا يخالف هذا مسلم فضلا عن عالم. فلا يجوز أن نتبع العالم في زلته وهفوته، ولا يجوز أيضا أن نهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين، لأن هذا ضرر على الشرع وليس على شخص العالم فقط، كما سأنقل لكم الآن كلاما يكتب بالذهب لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. حين تطعن في عالم من علماء أهل السنة، اعلم بأنك لا تنال شخص العالم فحسب، بل تنال شخص العالم وتنال علمه ودينه الذي ينقله للأمة، لأنك حين تطعن في شخص العالم فأنت تشكك فيما يحمله للناس من علم وما يعلمه للناس من دين. هذه مسألة قد تغيب عن البعض، قد يحرك الحقد والحسد والغل إنسانا فيطعن في رجل من علماء أهل السنة ظنا منه أنه سيسقط منزلته فقط في قلوب المسلمين، ونسي المسكين أنه لا يستطيع ولن يستطيع، لا هو ولا غيره من الخلق، أن يسقط منزلة رجل من الناس في قلوب الأمة إلا إذا شاء ربي جل وعلا. فلو اجتمع الخلق، كل الخلق، بالثناء عليك فلن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الخلق، كل الخلق، بالقدح فيك وذمك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوق، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لا تعلق قلبك بالخلق، والله لن يرضى عنك الخلق أبدا. لو رضي كل الخلق عن أحد لرضي الخلق عن الواحد الأحد، بل أكثر أهل الأرض كفروا بالله حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. أكثر أهل الأرض لم يرضوا عن الله، تدبرها مني فيها خطيرة. أكثر أهل الأرض لم يرضوا عن الله بل كفروا به ولم يؤمنوا به. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن أكثر الناس لفاسقين، وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أدلة كثيرة جدا. كفروا بالله ولم يرضوا عن الله. ثم لو رضي كل الخلق عن أحد من البشر لرضي أولئك عن سيد البشر الذي جمع الله له الكمال البشري خلقا وخلقا. لم يرضوا عنه عليه الصلاة والسلام، بل سبوه وشتموه وقذفوه بالحجارة ووضعوا النجاسة على ظهره وهو ساجد بين يدي ربه، واتهموه في عرضه وشرفه، ورموا حبيبة قلبه الصديقة عائشة شرفها الله رموها بالفاحشة، واتهموه بالكذب والسحر والجنون، بل وطردوه من بلده. كل هذا فعل مع حبيب الحق وسيد الخلق وإمام الدنيا كلها محمد بن عبد الله. إذا لا تعلق قلبك بالخلق، لن يتركك الخلق أبدا إلى أن تلقى الله. وما من صاحب نعمة، كما سأنقل لكم كلاما جميلا جدا، إلا وهو محسود. كل صاحب نعمة محسود، كل صاحب نعمة في المال أو في العلم أو في المكانة أو في أي جانب من جوانب النعم محسود. وسيظل الحساد يبحثون عن مثالبه ليسقطوه. فلا تعلق قلبك بالخلق أبدا. وأنا دائما أكرر هذه الأبيات الرائعة: والله لو صحب الإنسان جبريل لن يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. تزعلن ليه؟ ما تخافش أبدا. المهم أن تحرص على رضا خالقك سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا رضاك يا أرحم الراحمين. هذه هي الغاية، وهذا هو الأمل والمنى، أن يرضى عنا ربنا جل جلاله. اللهم ارضى عنا جميعا يا أرحم الراحمين. ثم أقول أيضا، شيخنا عبد القيم في مدارج السالكين مجلد الثاني صفحة 39 بيقول إيه؟ بيقول: فلو كان، هذا كلام غالي جدا، لما كنت بقوله زمان في دروس التوحيد في المنصورة تندر بي بعض إخواني من طلبة العلم والمشايخ، ويعني دائما أتألم حينما يؤخذ الكلام بلا تمحيص وبلا تثبت ويتصور أن هذا كلام من كيسي أنا. أبدا، بل هو من أعظم كلام سادتنا وكبرائنا أهل العلم الأكابر الأفاضل. مش ممكن أبدا تجد عالما بلا خطأ. كنت أقول: لن تجدوا عالما من علمائكم بلا خطأ أبدا. فقال بعض أحبابي وإخواني، وأنا لازلت أقول أحبابي وإخواني وهم كذلك، والله لا أقول ذلك للإعلام ولا لطلبة العلم، فأنا ما جاملت طلابي أبدا أبدا على حساب ما أدين به لله عز وجل، وأرجو الله أن أبقى على ذلك حتى ألقاه. كان يقول بأنني حين قلت ذلك يروج لأهل البدع. ما علاقة هذا بالتروج لأهل البدع؟ ثم يا أخي، ما الذي يجعلك تزعم لنفسك أنك أحرص على السنة مني أو من أي طالب من طلابنا؟ ما الذي يحملني أنا وأنا أدرسك الآن وأنت طالب عندي؟ ما الذي يحملني أن أدعي لنفسي أنني أغير على السنة وأهلها منك أنت؟ مين اللي يعطيني الحق ده؟ من الذي يعطيني هذا الحق؟ ومن الذي يعطيك هذا الحق أنك أحرص على السنة مني أو من طالب يجلس إلى جوارك؟ ما الذي يعطيك هذا الحق ومن الذي يعطيك إياه؟ ما الذي يعطيك هذا الحق ومن الذي يمنحك إياه؟ هذه تزكية. والله جل وعلا قل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اللهم اجعلني وإياكم جميعا من المتقين. يقول شيخنا ابن القيم: فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة، يعني أنا أخطأت خلاص أن ننسف محمد حسان، نترك كل ما قاله من علم، وهذه الآلاف من الحلقات والأشرطة المحاضرات تحرق. ليه؟ أخطأ في المسألة الفلان. يا راجل حرام عليك، ده قمة الظلم، هذا غاية الظلم. أو نحرق فتح الباري للحافظ ابن حجر. ليه؟ لأنه أول بعض الصفات. يا راجل حرام عليك. أو نحرق النووي، شرح صحيح مسلم للنووي. ليه؟ لأنه أول بعض الصفات. ما هذا؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ شوف ابن القيم بقول: فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. شايفين العدل يا إخواني؟ الله العظيم أود لو سمع كل طالب علم هذا الكلام، مش شرط يسمعه مني، مش شرط يسمعه مني، أسمعه أنت، من تعرف من إخوانك ممن يسيئون إلى رموز العلم في مصر الآن، انقل له هذا الكلام. أنت مسؤول والله أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة. لا تكن مستمعا فقط، بل تعلم هذا الحق الذي يجريه الله على لساني، ليس من عندي ولا من كيسي، فأنا لا أملك أي شيء، وأنا لست شيئا على الإطلاق ورب الكعبة. لا أقول ذلك تواضعا، لولا فضل الله علي ما علمني، وما استطعت أن أجمع لكم هذه المادة الرائعة، ما استطعت لولا فضل وتوفيقه. فأنا أرجو أن تسمع طلبة العلم هذا الحق على لسانك أنت، وعلى لسانك أنت، وعلى لسانك أنت، مش بالضرورة على لساني أنا. المهم أن يبلغ الحق، فليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، وليس المهم من يقول الحق، المهم أن يقال الحق وأن يسمع الناس الحق. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. يقول ابن القيم: فلو كان مدارج السالكين المجلد رقم 2 صفحة 39 بيقول: فلو كان كل من أخطأ ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. وانت لما تيجي النهاردة ابن الحجر أخطأ في التأويل، احرق فتح الباري. إنه أخطأ في تأويل بعض الصفات، احرق شرحه لصحيح مسلم. الإمام ابن الأثير أخطأ في تأويل بعض الصفات، احرق جامع الأصول. يا خبر أبيض، نحرق جامع الأصول؟ دي كارثة، الكلام ده قيل، هذه مصيبة كبيرة. الشيخ فلان أخطأ أبو إسحاق أخطأ في المسألة الفلانية، محمد عبد المقصود أخطأ في المسألة الفلانية، مصطفى العدو أخطأ في المسألة الفلانية، محمد حسان أخطأ في المسألة الفلانية، محمد يعقوب أخطأ في المسألة الفلانية. انسف هؤلاء الأفاضل، لا تسمع لهم أبدا، احرق الأشرطة، احرق الكتب. هذا ظلم يا أخي، يا أخي هذا ظلم، والله العظيم ظلم. وإن قلت ذلك فأنت ظالم، وأنت مفسد، وأنت تريد أن تفسد العلوم والحكم والصناعات، وأن تعطل معالم هذا العلم. فلو كان كل من أخطأ، وأنا بتكلم عن مين؟ عن أهل السنة. أحسن يطلع واحد تاني برضو ينط يقول لك أهو شايف، شايف بيروج لأهل البدعة. بعد التأصيل اللي أنا أصلته ده ممكن واحد يطلع يقول كده؟ ما هو مفيش خلق، ومفيش مروءة، ومفيش دين يضبط صاحبه ويعصم لسانه من الوقوع في هذا الظلم لإخواني من أهل العلم والفضل. وأنا لو بأحسن الظن بالمشايخ اللي أنا ذكرت أسماءهم دول وغيرهم طبعا، لو أنا أحسن الظن بهم وأخطأ واحد منهم، والله الذي لا إله غيره سألتمس له عذرا، وسأقول يا رب أدين لك بأن هذا الشيخ الفلاني ما تعمد أبدا الخطأ أو أن يخالف أمرك وأن يخالف أمر رسولك. فاكرين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فاكرينه؟ مش ممكن أبدا إمام أو عالم أو شيخ من علماء السنة يتعمد مخالفة حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام. أنت تقدر تعمله؟ أنا عاوز أسأل أي طالب من اللي قدامي أو أي أب من أبائي اللي موجودين، أنت تقدر تتعمد مخالفة الرسول وأنت تعلم أنك تخالفه؟ تقدر تعملها؟ طب إزاي يا رجل تسيء الظن بشيخك الذي يعلمك بقاله 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة؟ إزاي تجرؤ أنك تقول أنه بيتعمد مخالفة السنة؟ إزاي تجرؤ تقول هذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أنا ما أحبش كده لنفسي، فكيف أحبه لشيخ يعلمني؟ ده احنا فتحنا عنينا في مصر التلاتين سنة الاربعين سنة اللي فاتوا على دول، على المشايخ دول، هم اللي أصلوا المنهج السلفي، هم اللي علموا الناس السنة. ازاي الان اطعن في هؤلاء بدعوى ان بعضهم اخطأ او انه جميعا اخطأوا في بعض المسائل؟ فليخطئوا وسيخطئ الجميع، وهات لي واحد على وجه الارض بغير خطيئة او بدون خطأ، هات لي واحد على وجه الارض، على وجه الارض بدون خطأ من علمائنا وإمتنا وسادتنا. مفيش يا إخواننا، مفيش. العصمة من الأخطاء دفنت مع النبي محمد، لا عصمة لأحد بعد رسول الله ولا للصحابة. شو احنا بنجل الصحابة قد ايه، وبنقدر الصحابة قد ايه، ومع ذلك بنشهد أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله ولو كان من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا نبينا أن نقتدي بهم من بعده. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليه بالنواجذ. ومع ذلك نحن لا نشهد بالعصمة لواحد منهم فضلا عن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله. يبقى أنا أغلط؟ أغلط وهغلط. والمكثر من علمائنا ممكن غلطوا يبقى أكثر، المكثر من الحضرات والحلقات والخطب ممكن يبقى خطأ أكثر، المكثر خطأ أكثر. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل ما لا يرضيه، وأن يرزقنا التوبة إن أخطأنا وعرفنا الحق. هي دي العظمة، العظمة إن يجي طالب علمي من طلابنا الصغيرين طفل قد ده يجيب لي يقول لي يا شيخ والله أنت أخطأت في المسألة الفلانية بالدليل كذا. لو أنا رجل متواضع وصادق أعلن خطأي أمامكم جميعا وأستغفر الله عز وجل إن تبينت أنني بالدليل قد أخطأت وجانبت الحق والصواب. هي دي العظمة، هذا هو التوفيق. إنما أصر على الخطأ وأصر على الضلال والباطل لأن أنا شيخ مطنطن وعمتي كبيرة مش عاوز الطلبة يعرفوا أن أنا غلطت، هذا هو المرض، هذا هو الهوى، هذا هو الذي يجب عليه أن يحبس نفسه في مكتبته ليطهر سريرته ويطهر طويته ويجدد التوبة والأوبة والمعرفة لله جل وعلا، فإن وفق لذلك فليخرج بعد ذلك ليعلم الناس الحق والهدى، وإلا فلا يخرج، وإلا فلا يخرج. فلو كان كل من أخطأ ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. ويقول أيضا شيخ ابن القيم في كتابه الماتع، الماتع مفتاح دار السعادة، يريد شبابنا اللي هو يعني عاوز يرق قلبه ويرجع إلى الله عز وجل في زمن الفتن اللي احنا عايشين هذه، يرجع إلى مفتاح دار السعادة، وكمان بالمرة يرجع إلى كتاب الداء والدواء. لما ابني أول ابن ابن أولياء بدأ يقرأ، اديته الداء والدواء، قلت له اقرأ يا ابن الكتاب ده، وغيره اقرأ يا ابن الكتاب ده، ولما تتوه في مسألة تعالى نقرأ أنا وانت. ما أنا مملكش هداية ولدي، أنا معرفش أهديه، والله مملك هداية نفسي، أنا اللي نملكه هداية الدلالة بس، إن أنا أدلك أقول لك قال الله قال الرسول ودلك على طريق السلف، إنما هداية التوفيق أنا لا أملكها، ولا أملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى. إنك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء. طب امال الآية اللي ربنا يقول فعل النبي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، دي مش متناقض الآية اللي انت ذكرتها آنفة؟ أبدا، أحسنت، دي هداية دلالة ودي هداية توفيق. الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، أما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. يقول شيخ ابن القيم في مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 529، المجلد الأول صفحة 529، بيقول إيه؟ بيقول من قواعد الشرع والحكمة أيضا، خلي بالك اللي أنا كنت أقوله لك، وأن اللي يكثر من الحديث هكثر خطأ، ما فيش كلمة بدون دليل، احنا بنرجع لعلمائنا في كل كلمة. بيقول من قواعد الشرع والحكمة أيضا، من قواعد الشرع والحكمة أيضا، أن من كثرت حسناته وعظمت، أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. تاني، أقول الكلام الغالي ده كمان مرتين عشان تحفظوه كده وتكتبوه. بيقول من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، لأنه مكثر، تأثير ظاهر في الأمة، تأثير ظاهر في الإسلام، إن أخطأ يعفى عنه ويحتمل له، اسمع اللي بقوله، ولا يتبع في خطأه، ولا يتبع في خطأه. فنحن لا نعبد الأشخاص يا أحبابي، ولا نعبد العلماء، ولا نعبد الشيوخ، بل نحن نعبد الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. فإن سمعت قولة حق من أحد قبلت الحق على لساني أيا كان، وإن سمعت الباطل على لساني أي أحد رددت الباطل على لسانه أيا كان. هو ده العدل، هو ده العدل. لو كل مشايخنا يربون طلابهم وأولادهم وتلاميذهم على هذه الأصول وعلى هذا المنهج ما رأينا هذا التشرذم والتهارج والتنازع، وما رأينا هذا الصدام وهذا التجريح الشديد جدا من بعض إخواننا لبعض إخوانهم. فيش حرج يا أخي أننا خلفك في مسألة ولا اثنين ولا عشرة، ما فيش حرج، وعشان القصد التنقص من فلان يطلع لك. شايف محمد حسن بيقول لك حتى لو كان الخلاف في بعض مسائل عقيدة لا حرج. يا راجل حرام عليك، اتق الله يا أخي، يا أخي أكمل يا أخي الكلمة وانقل العبارة بأمانة وصدق، انقل بأمانة وصدق. ده أنا بتكلم عن الخلاف كأمر قدري موجود لن ينتهي إلى قيام الساعة، فهو الواقع الخلاف بين الملائكة، وقع بين الرسل والأنبياء، وقع بين الصحابة، وقع بين الأئمة. وضربت لذلك أمثال، قلت حتى في بعض مسائل العقيدة ما لم تكن من أصول وأمهات مسائل العقيدة. مش قلت لكم الكلام ده؟ وسألتكم عن بعض، قلت لكم رؤية النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج دي مسألة مسائل العقيدة ولا العبادة ولا الفقه ولا الأخلاق؟ أسمع. لا لسه ما سمعتش. حد عنده غير كده من طلبة العلم؟ فيه طالب علمي يقدر يقول لي غير كده؟ رؤية النبي ربه ليلة الإسراء والمعراج هذه مسألة يا أخوانا، ائتوني بأي عالم على وجه الأرض من القدامى والمعاصرين ذكر المسألة دي في غير أبواب الاعتقاد، في باب العبادات مثلا، في باب الفقه، في باب الطهارة، في باب الأخلاق، في باب السلوك، أبدا في باب الاعتقاد. ومع ذلك قلت اختلف فيها الصحابة على ثلاثة أقوال. عاوز حد يقول لي غير كده؟ عاوز حد ممن يشنعون يقول لي غير كده؟ يقول لي انت مبطل وعلى خطأ، ويقول لي الحق، وأشهد الله أنا راجع عن خطأي في حياتي وبعد مماتي، وسأعلنه هنا كما أعلنت قبل كده في درس مسجد التوحيد في المنصورة. أخطأت؟ أخطأت وأعلنت خطأ، إيه الحرج؟ ما الحرج في ذلك؟ أخطأت وأنا بتحدث عن سلسلة الصحابة وأنا بكرره تاني أهو. سنقول لك ما تفوتها بقى، ما تخلناش الناس تعرف. لا ده أنا عاوز الناس كلها تعرف عشان ما يكررش الخطأ، وإلا أنا أكبر نصاب. أخطأت وأنا بنك الأثر وأنا بحقق أخطر حقبة تاريخية في الفتنة بين الصحابة، ونقلت أثرا، وسبحان ربي يعني بآلي سنة شغال في تحقيق الآثار المتعلقة بالفتنة بين الصحابة، وهذا الأثر عشان رب العزة سبحانه وتعالى يقول لي تأدب واعرف قدرك، وما فيش حد أكبر من الوقوع في الخطأ أو الزلل. الأثر أنقله دون ما تحقيق، اللي هو عن عمرو بن الحمق الخزاعي. وأنا ظنيت إني لأن لما ذكر اسم عمرو بن الحمق الخزاعي في أولئك الذين شاركوا في قتل عثمان لم يخطر بقلبي ولا ببالي، عشان تعرف سبحان الله الضعف البشري، لم يخطر بقلبي ولا بعقلي ولا ببالي مع إني قاعد بحقق الروايات إني كنت عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي أبدا، وإنما ذكرت أنه ظننت أنه واحد من أولئك التابعين الذين خرجوا في شاركوا في الفتنة في قتل عثمان، فذكرت اسمه وذكرت بين أولئك المفتونين الذين شاركوا في هذه الفتنة وقتل عثمان. وإذ بأحد الأفاضل بعد سنة بعد اثنين يقول لي يا شيخ محمد ده عمرو بن الحمق الخزاعي ده الصحابي. قلت لا مش ممكن، وبت ليلة لا يعلم حالي إلا الله والله العظيم، ورجعت بقى على كتب الرجال وكتب وأدور، مش ممكن ده، مش لا يمكن يكون هو الصحابة، مستحيل، ده يخالف معتقدي في الصحابة. ده أنا بقول لا يتحدث عن الصحابة رجل مشوش الفكر مريض القلب زائغ العقيدة، بل حديث عنه متطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة لأراجيف المغرضين والكذابين والضعيف، وبعد كل ده لا يمكن يكون ده الصحابة. قلت لا يمكن. قال لي لا، عاوزك تراجع المسألة وليلة يا إخواننا وليلة تانية وليلة تالتة، وأدور وأسأل إخواني من أهل الفضل والعلم. قالوا لا نعلم إلا هذا الاسم وهو عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي رضي الله عنه. يا الله فتنة كبيرة. فرجعت في الدرس اللي بعده وأعلنت هذا، مر واثنين وثلاثة، وطلعت على قناة الناس أعلنته، وعلى قناة الرحمة أعلنته، وفي الدرس ده بعلنه أعلنته قبل ذلك، وصححته في كتابي وذكرت ذلك في الهامش أني كنت قد قلت كذا وصححت، أرجع. سبحان الله، سبحان الله، جل من لا يسهو. ما العيب في ذلك؟ ما الخطأ في ذلك؟ ما الحرج في ذلك؟ فلما أطلع وأقول مسألة زي كده وأذكر وأقول اختلف الصحابة في هذه المسألة وهي مبحوثة في أبواب الاعتقاد في رؤية النبي ربه ليلة الإسراء، اختلفوا على ثلاثة أقوال. عائشة قالت من؟ قال إن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ابن عباس قال رأى محمد ربه، خالف قول عائشة تماما. أبو ذر قال رأى نوره. ثلاث أقوال، ثلاث أقوال، وهذه الأقوال ثابتة وصحيحة، ما الحرج في ذلك؟ بس بقول لك خليك صادق وخليك عادل وكن منصفا. ولما تقول الشيخ بيقول ده في خلاف في مسائل عقيدة وتبني بقى أوهاما، يا راجل حرام عليك. اذكر المسألة واذكر القول بتفصيله. مسألة ليست من أصول الاعتقاد وليست مسألة في أمهات أو من أمهات مسائل عقيدة. هو ده العدل وده الإنصاف، ولا الهدف إسقاط فلان؟ أنت ما تقدرش تسقط فلانا، ولا نقدر أسقط فلانا، الذي يخفض ويرفع هو الله بس، والله العظيم لا يستطيع بشر على وجه الأرض. أنت حضرتك ما تعرفش تحبيني بكيفك، ولا تعرف تكرهني بإرادتك. مش عم ندرس عقيدة اهو، بندرس عقيدة يا اخوانا. انا مش عارف سبحان الله اين دروس العقيدة اذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ظل يدرس طلابه كتاب التوحيد مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، طلب حفظوا الكتاب، قالوا يا شيخنا عاوزين بقى مادة تانية. قال خلاص يعني؟ قالوا خلاص حفظنا التوحيد. فدخل في المجلس الاخر واراد ان يبين لهم ان التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. فدخل ثم أظهر هما وقال سمعت أن جارنا الفلاني تلبس امرأته جني، فأتوا له برجل ليقرأ عليها وليصرف هذا الجني. قال وماذا حدث يا شيخنا؟ قال ذكروا أن الجنية تكلم على لسان المرأة وقال بأنه لن يخرج من جسدها ولن يفارق الجسد إلا إذا ذبحوا له شاة. فقال بعض الطلاب خلاص ماشي يذبحوا له الشاة. قال إذا نبدأ التوحيد من جديد. هي التوحيد أنك تحفظ النصوص إطلاقا. فربنا رزقنا العدل ويرزقنا الصدق. اسمع بقى كمان الحافظ ابن رجب، الله ده شيخي برضه، يا سلام، جمع العلوم والحكم، هذا من أمتع ما قرأت. وأنا أنصح طالب العلم النبيه والمشايخ الأجلاء الفضلاء وطلبة العلم اللي نفس بقى يبعدوا عن السياسة شوية ويرجعوا للمساجد تاني ويرجعوا كتب أهل العلم تاني. أتمنى، بلاش أتمنى دي، لأن الأماني جمع أمنية وهي ما لا يستطيع الإنسان أن يحققه لأنه لا سند ولا سبب له يصل به إلى ما يريده. فخلي أرجو الله عز وجل أن نشرح من جديد كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب في المساجد، جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب، من أمتع ما قرأت ومن أمتع ما تعلمت، يعني سيرق قلبك وستتربى وستتعلم وستقرأ علما قلما تقف عليه. الحافظ رجب بيقول ايه؟ يقول في كتاب جميل طبع اسمه مجموع، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب، في اكثر من رسالة الحافظ ابن رجب بما فيها جامع العلوم والحكم، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب، المجلد الثاني في المجموع ده صفحة 637، في رسالة للحافظ ضمن هذا المجموع بيرد فيها على من اتبع غير المذاهب الأربعة، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، رسالة للحافظ ابن رجب في هذا المجموع. بيقول الحافظ ايه؟ اسمع الكلام الغالي ده، حافظ ابن رجب ده تلميذ الحافظ ابن كثير تلميذ الحافظ ابن كثير، شوف حافظ تلميذ حافظ، الحافظ ابن رجب تلميذ الحافظ ابن كثير، شايف التلامذة؟ أما يبقى التلميذ حافظ أما الشيخ وإيه؟ يا الله. يقول إن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا يقدح في إمامتهم وعلمهم. حاضر. إن أكثر الأئمة، مش بعض، خلي بالك من كل لفظ، إن أكثر الأئمة، بالله عليك انتوا سمعتوا النصوص ده قبل كده؟ بالله سمعتوها؟ حافظوا عليه، والله العظيم دي أهم عندي من دروس الرقائق، والله الدروس المنهجية دي أهم عندي من دروس الرقائق. أنا بتصحح بقى المنهج التربوي الذي يجب أن يتربى عليه أبناؤنا وطلابنا. يقول إن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في إمامتهم وعلمهم. فكان ماذا؟ هو بيقول حافظ، يقول فكان ماذا؟ إيه يعني لما غلطوا في هذه المسائل اليسيرة التي لا تقدح في إمامتهم ولا في علمهم؟ فكان ماذا؟ يقول فلقد انغمر ذاك في محاسنهم وكثرة صوابهم وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين. الله على العدل، الله على العلم. حاضر، حول ثاني وثالث. فكان ماذا؟ إيه يعني لما غلطوا في هذه المسائل اليسيرة التي لا تقدح في إمامتهم ولا في علمهم؟ يقول فلقد انغمر ذاك، أي انغمر ذاك الإيه؟ الغلط. فلقد انغمر ذاك في محاسنهم وكثرة صوابهم وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين. اسمع بقى التالتة اللي جاية دي، بيقول تاني حاضر، إن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في إمامتهم وعلمهم. فكان ماذا؟ فلقد انغمر ذاك، أي الغلط، في محاسنهم وكثرة صوابهم وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين. اسمع بيقول ايه؟ والانتصاب، انك تقوم بقى كده وتشمر عن سواعد الجد بهمة عالية جدا، هو ده همك، هذا همك بقى. والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودا ولا مشكورا. الله على العلم. والانتصاب ان تنصب نفسك وأن تقيم نفسك على تتبع زلات أهل العلم وتتبع الهفوات وتتبع العثرات وتتبع العورات، والله العظيم هتفضح، وأنا بأقسم بالله هتفضح في بيتك وفي مجلس علمك قبل أن تلقى ربك، يا من تعيش كل حياتك للتنقيب عن زلات وهفوات وعورات أهل الفضل والعلم، والله ستفضح في بيتك وفي مجلس علمك إن لم تتب إلى ربك جل جلاله. وهذكر لك الأدلة على القسم اللي أنا بقوله ده حتى لا تتهموني بالتجرؤ بالقسم على ما لا أعرف، بل أنا أقسم بالله عن يقين وعن علم. اسمع النبي بيقول إيه؟ يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. كلام الصادق، حديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي. يا معشر من آمن بلسانه، قالت الأعراب قل لم ولكن قولوا اسلمنا. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. فكيف لو كان التتبع لعورات ورثة الأنبياء؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. بيقول ايه ابن رجب؟ والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودا ولا مشكورا، لا سيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ، لا سيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيانه. فتتبع الزلات، أنا بقول فتتبع الزلات والعثرات والعورات والهفوات من المهلكات المفسدات الدالة على مرض القلب وسوء النيات. روى أبو داود في سننه بسند حسن من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. في شيء اسمه التغافل، ما دام الخطأ يسيرا. حتى هذا مع زوجتك ومع أولادك، اوعى تروح تتجسس على الزوجة بدعوى الغيرة، هذا خلل. اوعى تروح تتجسس على ولدك انت تفسده، بل انصح له وانصح للزوجة ولا تتبع عوراتها، ولا تتبع عورات ولدك ولا عورات ابنتك ولا عورات اخوانك، لا تتبع عورات الناس. ان تتبع، انك ان تتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. انصح ووجه. مضت الساعة سريعا وانا ملتزم بالوقت ان شاء الله تعالى، وسأكمل ان شاء الله الحديث في هذا الضابط السادس من ضوابط هجر المبتدع بإذن الله عز وجل، وأرجو يعني دقيقة واحدة لو سمحت. أنا فقط أريد أن أبين للحق بأن فيه منشور على النت بصورة يعني كبيرة جدا، كنت في العريش وما تحركت إلى مكان، وبعدها في طنطا ما تحركت في مكان إلا وسألني أبنائي وإخواني من طلبة العلم رؤيا، تقول الرؤيا بأنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسبوع الماضي، وسلم علي رسول الله بشماله، فقلت له: لماذا يا رسول الله تسلم عليه بشماله؟ فقال: لأن يميني تعبت من كثرة السلام على شهداء أهل الشام. فقلت: إلى متى يا رسول الله؟ فقال لي: بقي ربع المدة، فليلزم الاستغفار حتى يأذن الله. وهذه الرؤيا كذب علي، لم أرى هذه الرؤية ولم أقل أبدا بأنني رأيت ذلك، لأن الكذب على رسول الله مصيبة كبيرة، وهو القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا للحق، وأسأل الله أن يفرج كرب أهلنا في الشام وفي سوريا وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.